بكم معنا في لقائنا الأسبوعي المتجدد مع فضيلة العالم الكبير دكتور عمر عبد الكافي اللي بيشرفنا واللي بنسعد في قناة المحور وتسعين دقيقة اللي بيشرفنا أسبوعيا. دلوقتي فقرة ثابتة اسمها وإنك على خلق عظيم، بدأناها الأسبوع الماضي والنهاردة هنستكمل الحديث اللي بدأناه السبت اللي فات، وبتمنى أن حضراتكم تكونوا مستمتعين بالحديث الروحاني الجميل لفضيلة العالم الجليل زي ما أنا شخصيا بستفيد وسعيد بهذا اللقاء. واسمحوا لي ارحب بيه مره ثانيه. اهلا وسهلا بفضيلتك. وانا فعلا اكرر شكري وامتناني لحضورك، وانا عارف الظروف الوقت الصعبه انك انت تكون معنا في هذا اللقاء الاسبوع الثابت. شكرا جزيلا. مرحبا. والحقيقه اسئله كثيره جدا جت لفضيلتك على مدار هذا الاسبوع، ويمكن احنا نسمح لي بقى يكون كده في نهايه الشهر يكون في حلقه على الهواء ان شاء الله، يعني حلقه اخرى كده تبقى تواصل مع الناس بقى ان شاء الله، والناس تتواصل معنا فيها ان شاء الله. لكن في حد من مشاهدينا الكرام بعد بس بيسال سيادتك تفسير آية وإنك على خلق عظيم وظروف نزول هذه الآية. ربما أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ربما طوفنا من بعيد أو في الحلقة الماضية عن هذه الآية الكريمة، ودخلنا بستان الأخلاق والحقيقة الكلام بستان الأخلاق الحقيقة أخذنا. يعني خلى الناس تشعر قد إنها تفتقد فعلا إنها تخوض هذا البستان. إحنا ما دخلنا بعد، إحنا نعم. كنا على العتب، إحنا لسه على الباب على العتب لم يؤذن لنا بدو. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ به مما أدبه وعلمه ربه أن يكون في قمة الخلق الإنساني في كل عنوان من عنوان الأخلاق. نعم. يعني أكثر الناس عفوا، أكثر الناس سماحة، أكثر الناس حلما، أكثر الناس تواضعا. كان معصوما، معصوما لملكات وضعت فيه، وكأن رب العباد اطلع على قلوب خلقه فوجد أصفاها وأنقاها قلب هذا الإنسان العظيم عليه الصلاة والسلام، فاختاره ليكون هو الذي على خلق عظيم. نعم. يعني هو مختار مصطفى، ولكن ملكات البشرية كانت مؤهلة لهذا الاختيار. نعم. يعني قيل لسيدنا موسى وأنا اخترتك، أما سيدنا محمد فهو المختار. قيل لسيدنا موسى إن اصطفيتك على الناس، أما سيدنا محمد هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. سعى موسى إلى الرسالة، وسعت الرسالة إلى رسول عليه الصلاة والسلام. يعني فهو الخلق تقام عليها المدنية والحضارة، وكأن آخر حضارة رضيها، آخر حضارة رضيها رب العباد للبشر، تقوم دعائمها على منهج وتقوم على مطبق لهذا المنهج. فحوى صلى الله عليه وسلم المكان اللي هي الأرض، والمكين اللي هو شخصه الكريم، ونحن من خلفه، فصل هذا العنوان كده. الله. نعم. والله. نعم. نعم. نعم. طيب إذا يعني يمكن إحنا كده وضحنا يمكن حتما الآية وأسباب النزول، لكن نرجع لمنظومة الأخلاق. نعم. وراء والروافد وراء هذه المنظومة، ولماذا انتشر بيننا مولانا أن الأخلاق مجرد فضائل؟ هذا فهم مغلوط حقيقة. الأخلاق في الإسلام ليست الأخلاق النفعية عند الغرب، لا، احنا الاخلاق في الاسلام فريضة لا فضيلة. ليه؟ لما طرح سؤال على الصحابة من المفلس، اتدرون من المفلس؟ اي واحد يجيب على الشيء المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، وده اجابة منطقية منطقية جدا. نعم. من جاء يوم القيامة بصلاة. نعم. وزكاة وحج وصدق و ولكنه ضرب هذا وشتم وانتهك عرض هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم طرحت عليه طرح في النار. يبقى إذن قضية طلع الإفلاس قضية تانية خالص. ما لم يقل إن عبد الله بن مسعود مفلس لأنه ملوش مال، وبلال بن رباح مفلس ما عندوش مال، عمار بن ياسر لا، بالعكس، ده عبد الله بن مسعود قدمه على الميزان يوم القيامة يعادل جبل احد, يبقى مش مفلس. صحيح, هو مش في جيبه, بس ابن مسعود ده تلميذه. شوف بقى برضه بستان الاخر, واحد من زائر البستان, من رواد البستان. سرقه سارق في السوق, سرق ابن مسعود, قال تعالوا ندع عليه على السارق. قال له انا صاحب المال, انا ادعو انتم امنوا. ماذا يقول التلميذ هذا بستان؟ اللهم ان كان الذي سرق مالي محتاجا اليه فبارك له يا رب فيه, وان كان غير محتاج اليه فاجعله اخر ذنب يرتكبه في حقك يا ارحم الراحمين. اين نحن, اين نحن من هؤلاء, من هذا البستان؟ نعم, هذا اصل انت ايه يعني, اوضحت النقطه, قول هو معصوم وتلاميذه ليسوا معصومين. الانسان تعتري النقائص, تعتري النقص. فاكر ابن مسعود او تلميذ بس عضو في البستان, واخد كرنيه عضوي في بستان الاخلاق. ان كان اللي خد مالي ده محتاج, خلاص هو خده خلاص, يجي ويحب فيه يطوع عليه, لا يريد ان يعود نفسه الا هذا. انا هضرب لك مثال اكبر من هذا شويه, اتفضل. واحنا برضو ايه ما زلنا ننظر قبل الدخول, الجنة التي نزل فيها أبونا آدم وخلقت فيها حواء وأسكنهما الجنة. أي مجتمع, يا مجتمع حب يا مجتمع كراهية, فيش ثالث. أرى من وجهة نظري مجتمع الجنة اللي كان فيه أبو آدم كان مجتمع كراهية. ليه؟ ولد فيها من ينغص الحياه, ابليس, حسد, حقد, كبر. فاي مجتمع تجد فيه عناصر فاسده ده يصير مجتمع حب. ليه؟ لان مجتمع الحب ده مجتمع النحل, الخضرات ما تدخلش هنا, الخليه دي ما يدخلش فيها شيء قذر, لا, لأن كل شيء نظيف عشان تاخد عسل مصفى, عسل الأخلاق. المجتمع الثاني عزك الله الذباب, اللغة العربية لغة دقيقة, سمي ذبابا لأن كلما ذب أب لا يضع إلا على مكانين, الجروح والقذرات. مجتمع المغتبين والشتمين والنمامين ده مجتمع خنافس بعلم الحشرات, الخنفساء السوداء عزك الله. إذا وضعتها في كومة الورد والعطور تموت بسفسك الخنق. صحيح, مزبوط. علميا صحيح, مزبوط. مزبوط. مزبوط. إذا وضعتها في كومة السماد والسباخ تنتعش. ما مدلول هذا في القرآن؟ وإذا ذكر الله وحده, وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة, وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لكن المؤمن عامل زي إيه؟ لما يدخل المسجد عامل زي السمك في الماء, إن خرج مات. والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص, يريد أن يهرب فور أن يفتح له محبوس. ولذلك تجد المدارس في الغرب لا أسوار لها, لأن نوع من المتعة للأطفال. مزبوط. ومدارسنا فيها أسوار لأنها أصعب من سجن طرة, الولد محبوس داخلها رغم أن والمعلم قد يكون قاسي عليه, والولد متمرد على المعلم, ولي الامر متمرد على الاثنين, والعمل التعليمي صفر. لكن مفتحة لهم الابواب. يبقى إذن الجنة رب كان ميسر فيها كل شيء لأبونا آدم، كان مجتمع كراهية، لأننا عندي قناعة أن هذه ليست جنة الرضوان. في رأي طبعا آخر من باب الأمانة العلمية أن هذه جنة الخلد، جنة الخلد لا يخرج منها أحد ولا يدخلها الشيطان. المهم نزل الأرض وفجأة يتحول مجتمع الحب الأسري ما بين أب وحواء والذرية إلى مجتمع كراهية بوجود قبيل لا أقتلنك. فظل آدم كما تقول الكتب عشرات السنين لا يبتسم، لم يفرح، أخ قتل أخو. فنزلت الملائكة تقول له حياك الله وبياك يا أب، حتى احنا في اللغة العربية حياكم، حياك معروف التحية من الله، بياك يعني فرحك. فابتسم آدم، فوجود قابيل يقتل أخاه بساعده الذي يجب أن يحتويه صار مجتمع كراهية. سيدنا إبراهيم لأن ساعده ساعد مؤمن حطم الأصنام، هو نفس ساعد الذي رفع القواعد من البيت. نعم. وبعدين تحدثنا في الحلقة اللي فاتت عن الصلاة. صحيح. الصلاة فيها عنوان عجيب جدا، الأنا فيها تتحول إلى النحن. يعني إزاي؟ أنا أصلي منفردا. نعم. سمع الله لمن حمده. من الواجب هو ليه؟ من الواجب. ربي ولك الحمد. ولك الحمد. أنا ماذا أقول؟ ربنا ولك الحمد. ليه؟ أنا بصلي لوحدي. كلنا مع بعض. كلنا مع بعض. يعني ال ال ال ال ال يعني زي ما قال سيدنا إبراهيم ربنا ليقيموا الصلاة، أنا أصلي منفردا، بقول اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ليه؟ نعم. عشان أنا ما كنتش محط للهداية يكون عمرو محط للهداية، فلما عمرو ربنا يهديه هيهتدي اتنين حواليه، ألاقي ثلاثة مهتدين أروح داخل أبقى الرابع. الجماعة أنا أصلي منفردا، ملك عن يميني وملك عن شمالي، السلام عليك ورحمة الله، السلام لا ماذا أقول؟ السلام عليكم. ليه؟ شعور المسلم أنه مجموع. وذلك لما ربنا نهى عن السخرية، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف ولا الله. يعني أنا عشان الرجل ده مش من التيار بتاعي ما تخرش منه، ألا ما تخرش منه، تخر منه ليه؟ ليه تخر منه؟ ما الذي أعلمك؟ الله. زي ما قلنا في الحلقة الماضية، أنت محجبة منتقبة شايفة واحدة متغيرة، تسخري منها؟ تسخري منها ليه؟ من أدركي؟ من أدركي؟ عبد الله بن أبي السرح راح ارتد، وأكرم بن أبي جهل سبحانك يا رب أسلم، وحشي قاتل حمزة. نعم. قتل مسلم الكذاب، قتل حمزة، قتل مسلم الكذاب. فالأعمال بخواتيمها، والخواتيم عند الله. ولذلك من كرم الله أنه الستير اللي يدخل بستان الأخلاق أول شيء يتعلمه الستر. يعني الستر أنا أرتكب ذنوب، من كرم الله أن الذنوب أول شيء ليس لها رائحة، وده ستر، وده ستر. طيب لو جينا على باب ديسكو كنا نشم ريحة، لكن ربنا ستير يستر ويتوبه وأحسن مننا 100 مرة، مين عارف؟ ليه احنا بنصدمه؟ ليه؟ منح منح أبو حنيفة كتب كتابه في الفقه يعذرنا المشاهدين اذا كان احيانا كلمات تطلع صعبه. هي طبعا يعني الحقيقه فضلت الدكتور عمر عبد الكافي الحقيقه يعني طبعا هو يعني مريض الحقيقه، مع ذلك يعني كتر خيره يعني صمم يكون معنا في هذه الحلقه حبا وتواصلا مع جمهور حبيب. فيعني طبعا احنا كلنا لكن حبه ينطقني. ومشكورك جدا يعني رغم مرض سيادتك انت تفضلت وجيت تاخيرك، ربنا ينفع بيك دايما يا رب. ابو حنيفه لما كتب كتابه قالوا له يا امام هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال عسى ان يكون الباطل الذي لا حق معه. ايه التواضع ده؟ ايه ده؟ لو ابو حنيفه موديل 2013 طبعا الله هو في غيره وفي حد في فقه لكن ده عسى ان يكون الباطل الذي لا حق معه. فبهذا المنطق عايزين يعني يعني يعني سور ال يعني عايز اقول ايه سور بستان الاخلاق. سيدنا ابراهيم راح كده وايه وسكن زوجته وابنه في وادي غير ذي زرع. ليه ابراهيم؟ قال ربنا ليقيموا الصلاه. يا خبر ابيض، جيبهم من الشام لغايه مكه عشان يقيموا الصلاه. وادي غير ذي زرع. وادي غير ذي زرع. نعم. لا الصلاه لم يقل ربنا ليؤدوا الصلاه، ليقيموا الصلاه. انا وانت والمصريين للاسف بنؤدي الصلاه عندما رحم رب، لكن لو اقمنا الصلاه ايه الفرق بين تاديه الصلاه واقامه الصلاه؟ مولانا تاديه الصلاه اللي احنا اتكلمنا عليه الحلقه الماضيه اللي هو ايه يعني ركع وسجد وسلم وصنع ما صنع، اخذ رشوه وكذب وارتشى وشتم الناس وصلى. ده ادى الصلاه. ادى الصلاه. الذي يقيم الصلاه يحدث له نوم واحد. احنا عندنا نوعين من النوم، نوم بيولوجي ونوم حضاري. النوم البيولوجي بننام رغم انفنا، ونوم حضاري بخطر. احنا اللي نمنا نوم حضاري ليه؟ لان ما اقمنا الصلاه. احنا خدنا شكل الصلاه، خدنا من الدين بعض الاشكال وظننا انها طقوس. هذه الطقوس سبحان الله العظيم يعني للأسف ظاهرها ينم عن وجود إسلام. لما تشيل الغطاء الروح نفسها مش موجودة. مارتن لوثر له جملة عجيبة، إنه ليست القضية أن تكون الكنيسة من ذهب والقساوسة من خشب، الأهم أن تكون الكنيسة من خشب والقساوسة من ذهب. المضمون انا المضمون يعني يعني معاويه لما التقى بعمر هو والقوات في فتره المغد ولابسينه كده، عمر جير وراه بالطوق مش عايز المنظره دي، لا يريد عمر هذه المنظره. عمر عايز جوهر، عايز جوهر. فالاسلام لما نهاني لا يسخر قوم من قوم. الله ده طلع سبحان الله العظيم. ما هو شوف يا عمرو، عقولنا كمظلات الطيارين لا تعمل الا اذا فتحت. تمام تمام. وطالع انا مش عايز اشغلها، يبقى انا مش شايف ده روحي انا، مش انا بس. انا من بعد الطوفان. لا ما فيش طوفان حد، ما فيش طوفان. هو الطوفان ياخده الاخير، لكن هو يعني سبحان الله عبد الملك بن مروان احسن الى واحد عنده كده واعطاه مال، فالرجل بنيه صافيه راح اشتري حته ارض جنب القصر وبناها. طبعا شهيه السوق مش هيسيب الموضوع كده يعدي. ازاي يتجرأ؟ اهي تعالى، ما الذي جراك ان تبني بيتا بجوار قصري؟ الرجل فئ وده عقل شغال. قال يا امير المؤمنين حتى ترى عيناك اثر نعمتك عليه. لازم يطفيها، لازم يشغل عقله. تعال عمر بن الخطاب، انت الذي تقول اسقني شربة تروي عظامي واسق بالله مثلها ابن هشام، انت كده خمر. الرجل عرف انه رايح في داهية، رايح في داهية خلاص. اسقني شربة قال يا امير المؤمنين النمام ذكر لك بيت ذكر لك بيتا ونسي البيت الاخر. هو فيش بيت تاني ولا حاجه. سواء العقل بدا يشتغل كالمظله فتح. قال ماذا قلت في البيت الثاني؟ قال اقول اسقني شربه تروي عظامي واسق بالله مثلها ابن هشام عسلا صافيا وماء زلالا فانني لا احب المدام. يا عم ايه جاب ست الخمر يا ابو هذا المنطق. لما دخل على عبد الملك بن مروان واحد من كان يعني امير الخوارج واحد اسمه شبيب شبيب الخارجي ده كان قوي فقتلوا امير المؤمنين والقاه في البحر فشاعره نعاه قال ومنا امير المؤمنين شبيب. قال خبر ابيض هذا الشعر ماذا تركت لنا؟ مين شبيب ده؟ قال امير المؤمنين ماذا سمعت؟ انت تقول ومنها امير المؤمنين شبيب. قال لا امير المؤمنين المغتاب لحن في القول انا قلت ومنا امير المؤمنين شبيب. امير يعني ومنا يا امير المؤمنين شبيب. لكن امير المؤمنين شبيب كده المبتدا وخبر يبقى ده فعقد مفتوح. احنا عايزين هذه العقول العقد لما ينفتح. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ينعم لسه في موضوع الصلاه ما بين احنا تمام نعم تمام. فلما تأديد الصلاه راح سيدنا ابراهيم قال نعم. له ربنا ليقيموا الصلاه. كيف اقام الصلاه؟ كيف سيدنا ابراهيم هو صاحب اول فكر حضاري عجيب غير فكر الذي عنده. تذكر زمان في ابتدائي الحضارات تنشا على ضفاف الانهار. نعم صح درسنا كده صحيح سنه ثالثه اول مظبوط برضه كنت في ثالثه اول ثاني عشان حرف العين بس. ف سيدنا ابراهيم بالجنسيه شهاده ميلاده ايه؟ عراق. نعم نعم تمام طبعا. جواز سفره عراقي. نعم. اقامته شامي. نعم. سياحته مصري. مصري خلاص صحيح. الثلاثه دول ام الحضارات. حضاره ما بين الفلين حضاره الشام. نعم. حضاره الفرعونيه هو تنقل والثلاثه فيهم انهار وفيهم كل شيء منها. أرسل إلينا رسالة عبر التاريخ في قيد يقيم الصلاة. لا يا جماعة الحضارات لا تنشأ أمام عين الإنسان. الحضارة تنشأ أولا داخل قلبه. لا العراق ولا الشام ولا مصر. هذه حضارات نعم. ولكنها زالت عندما تبخأ منها ويزكيها. تبخرت منها ويزكيهم. لكن الحضارة القوية ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال شوف سيدنا ربنا من رحمته هو سيدنا ابن قصرها على مين؟ على المؤمنين. قال ربنا في مفاجأة مثيرة قال ومن كفر. نعم. ذلك لما جاله مرة سيدنا إبراهيم واحد وكان لا يأكل إلا بضيف سأله سؤال هو أنت مسلم؟ قالوا لا. قال له كمان كافر ويأكل في بيت الخالق طرده. فقال الله يا خليلي أضيفه في ملكي منذ 50 سنة وأنت تأبى ضيافته ساعة. معقول؟ جري تعال. قال له يا عم أنت طردتني أعتبني فيك ربي. رب يعاتب خليل في كافر مثلي هذا رب حق بالعبادة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله, الله. وأنك رسول الله. الرفق وده أول باب وأول درجة ندخل بيها من عتبة بستان الأخلاق. الأخلاق الرفق. شوف العربي كان متكبر من غير دين يعني. تخيل انه كان يأنف من العمل فسمى الحرفة سماها ايه؟ مهنة. مهنة. حتى الهوية بتاعتنا مكتوبة ايه؟ مهنة. المهنة. من المهانة والانتحام. للأسف. وهذا ملمح لإخواننا في مجمع اللغوي. يقولوا صح. المهنة. يمتهن ومهنة. ماشي. لكن مهنة من الامتهان. العربي كده. يعني كان لا يعمل كبار القوم. الوليد والعقبة وأبو سلمة. لا لا لا. دي عمل بلال وعمره عبد الله بن مكتوم والرعاة. اما احنا المهنة. فكيف يكون عند هذا الرجل رفقا؟ كيف يعني يجيب رفق ازاي؟ ده هو اصلا متكبر. يعني يقول له ايه؟ واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا. يعني ملوش حد يحاربوه يحاربوا بكر قبيلة بكر. الله ليه يا عم كده؟ إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. يا الله ده الايه؟ الكبر العربي. ويزكيهم أهلي ويزكيهم تحت القيادة الكبيرة ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. يا الله سيد ولد آدم ولا فخر. بعدين يقول ايه؟ لا تظنوني ليلة المعراج أقرب إلى ربي من اخي يونس وهو في بطن الحوت. احسن دماغك يروح كده ولا كده؟ دي قضية في التوحيد. الله هو اقترب من ربه قرب مكانة لا قرب مكان. بس قرب مكانة. لانه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. واحسن تقول ايه سيدنا محمد احسن من سيدنا يونس. لا شوفوا تواضعا. ولما الشيطان الاعمى جه لبس عليه صلاته بالليل قال اردت ان اربطه في سارية من سوار المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة عند الصباح إلا شوف بستان الأخلاق. تذكرت دعوة أبي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأبيت أدبا أن أتعدى على دعوة أخي سليمان. وكان يستطيع أن يفعل وهو يستطيع أن يفعل ويوكله ربه من هذا. نعم. لكن قمة الخلق وإنك على خلق عظيم. شوف هاي تتحقق في كل زاوية من زوايا صلاة. وذلك العلماء الكبار قال لك أي نعمة شوفوا عمر خلي بالك أي نعمة لا تقربني من الله تصير بلية. لأن أكبر نعمة إيه؟ نعمة أن عرفنا به ربا واحدا لا شريك له وبعدين سترني ستر الذنوب بتاعتي وخلاني أنا لا أرى كتاب السيئات الذي عند ملك سيئاتك ولا أنت ولا المشاهدين يرون الكتاب الذي إيه في كتاب سيئاتي. ده من فضل الله عز وجل يجي يوم القيامة وتنصب البتاع. فالعبد شوية كل السيئات موجودة في الصفحة دي اللي بينه وبينه والكام حسن بينه وبين الناس ويلاقي نفسه إيه موجود مع صفوف أهل الجنة يقول يا رب يقول لك يمكن الملائكة أخطأوا حطني غلط ده أنا كل ذنوب والعبدي هذه ذنوبك سترتها عنك في الدنيا وأسترها على الناس اليوم هذه بيني وبينك غفرتها لك وهذه بضع حسناتك ضعفتها لك أدخله الجنة. دي نبص على الناس ونصنف الناس لا يجب وهذا كلامي لأي مشاهد أو مشاهدة لا تصنف الناس الى فسطتين فلستم مركز الكون. ما ينفعش اصنف الناس دول اهل الجنة. يا اخوان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم ان عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين وفي الدرك الاسفل ورغم ذلك ذهب واخذ شعار النبي صلى الله عليه وسلم ملابسه الداخلية لكي يكفئ بها والرسول يعطيه اياها وهو يعلم بما علمه ربه أنت من أهل النار لكن لا فذكر إنما أنت مذكر لست علي بمسيطر لست عليكم بوكيل إن أنا إلا نذير إن عليك إلا البلاغ. إيه الكلام ده؟ نأخذنا من هذا الكلام أما يعني نقف ونصنف الناس لا إله إلا الله سوف يأتي المتكبرون يوم القيامة يداسون على الذر على الصراط يوم القيامة. ليه؟ لأنهم كانوا بيسخروا من الناس. طب ليه تسخر من الناس ليه؟ فالستر هو أول شجرة في بستان الأخلاق. يعني قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. يعني كل الناس يقول لك يعني لما تشوف واحدة أبا ماشي دي صح. نعم. نعم. لكن أن أرى عيبا عند أخي وجب علي أن أستره. أن أستره. لازم. نعم. هو ده الستر الحقيقي. في أمريكا في 2011 كل 12 ثانية تضرب امرأة من زوج أو عشيق أو أو أو. نعم. إحنا عندنا لا. عندنا شهر كلام بفضل الله. ما زالت منظومة ما زال أخلاق لمن أراد أن يلجه موجودا ومفتوحا. إذن نتحدث عن الرفق, نتحدث عن الستر, الرفق. أنا عايز أتكلم شوية أكتر باستفاضة في الرفق لو حضرتك إذن لي. يعني كيف نطبقه في حياتنا, فكرة الرفق؟ الرفق كيف يرفق الإنسان بأخيه الإنسان, كيف يرفق الإنسان بزوجته بأبيه بأمه بأطفاله بالخادم الذي يعمل لديه بالأجير الذي يعمل لديه, كيف نرفق ببعضنا البعض بمستمعين والمشاهدين؟ نعم والله. يعني يمكن حتى بتكلم عن العلاقات اللي هي الاجتماعيه. ما كانش رفيق في البيت هيكون رفيق على الشاشه. صحيح. مش ممكن. هو الاخلاق لا تتجزأ. يعني اقول لك فلان كريم, ما ينفعش كريم في حته وبخيل في حته. كريم يعني كريم. ما كان الرفق في شيء الا زانه, وما نزع الرفق من شيء الا شانه, والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف او الحمق او التسرع. بمعنى هارون الرشيد يصب عليه الولد ابريق يتوضا, وقع الابريق النحاسي على يد المؤمنين نزل الدم. يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ لكظمت غيظي. بالعافين عن الناس. قال له العب طالع يضرب النهارده وبكره يطلع حالي من الملف. نعم. قال له عافين عن الناس. قال له عفوت عنك. والله المحسنين. قال له انت حر لوجه الله. الله. هل هارون الرشيد اكتشف فجأة كده انه رفيق؟ لا. ده تدريب. يا غلام عبد الملك بن مروان, يا غلام خرج من الداخل غلام اسود. كلما أردنا أن نستريح ناديت يا غلام, كلما أردنا نجلس لنأكل ناديت يا غلام, ألا يستريح الغلام؟ ألا ينام الغلام؟ فنكس عبد الملك رأسه فقال من بجواره, فكنت ألملم عباءتي خشية أن تتقاطر عليها قطرة دم بعض لحظات. ما بعد شوية فرفع أمير المؤمنين وجهه وقال إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم, وإن ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم, ولا نبيع لأنفسنا أن نسيء في أخلاقنا حتى تحسن أخلاق الخدم. ما ينفعش. الكبير كبير. سيدنا علي عنده ضيوف. الرفق يا غلام عايز يقدم للضيوف شيء, فدخل وخرج ضاحك. خير يا امير المؤمنين؟ انا دخلت لقيت الولد نايم على ظهره الخد العبد وحاط رجل على رجل وبيغني. يقول لي اما تسمعني؟ قال له من اول مره. الله ظل. قال له ولما لم تجبني؟ قال له امنت غضبك. امنت طبعاً. خرج سيدنا علي فلما حكى الحج فكل الحديث طبعا بيعه في ايه؟ قال لا. ليه؟ اتعلم عليه الصبر. الله. اتعلم عليه صبرا. اتعلم عليه الصبر. يتعلم الصبر عليه. انا اتعلم من على الولد ده الصبر. خليك ايه هو ده معلم لي عصا. شوف. رفق ولا مش رفق؟ حتى رفق بالحيوان حضرتك يعني دخلت الجنة في كلب اظن والتانية في هرة حبسة سبحان الله. اذا في كتب الفقه نعم. اذا إذا قادت الطريق قط إذا قادت الطريق قطة عمياء فدخلت بيتا بالطريق مشت قطة وجب شرعا على أهل البيت طعامها وسقاؤها وإعانتها وجب لو عمياء وجب هذه في الهرة يعني اللي بيحرج شعب بأسره واللي بيجيه شعب بأسره يعني أحمد مطر الله يكرمه لما يقول وطني أيها الأرمد ترعاك سما أصبح الوالي هو الكحال فأبشر بالعمى مصيبة سودة الراجل الوالي ده هو اللي يخلي الناس تشوق ويبقى رفيق بيهم هي كده فالرفق ده يعني من الواجب أنا قبل أن أعامل زوجتي بعنف ابنة الإنسان جزء من صحيح هل يتمنى هذا الزوج أن يعنف زوج ابنته أن يكون عنيفا مع ابنته بس. أن يضربها أن يؤذيها بس المخيسكت المخيسكت نعم أنا عندي قدرة لظلم فلان أو أن أظلم فلان في من هو أخطر على الظلم مني إذا دعاك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك نعم. وإذا لم أتذكر قدرة حرج يبقى لا خير فيها يبقى فبهذا المنطق الرفق ده يعني إني رأيت 11 كوكبا سنين سورة يوسف والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين رأيتهم دي فيها رفق ليه ورأيتهم اتحط صحيح يعني مرتين لو قال اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين كانت الجملة سليمة نعم ليه سيدنا يعقوب بنصت رفقا بولده تمام عنده رفق بيسمع فكان سأله كيف رأيته انت شفت 11 كوكبا كيف ازاي يعني الحالة قال رأيتهم لي ساجدين رفق الاب مع ولده ملمح تربوي صحيح ملمح تربوي وبعدين اني لأجد ريحة وبعدين لما الاول قال ايه الله ذكر حتى الرفق في كلمة جميل 3 مرات تكلم عن الصبر الجميل والعفو الجميل والصفح الجميل مش أي صفح ولا أي عفو الفصل صبرا جميلة يعني صبر قال صبر من غير شكوى ازاي حالك يا فلان ها اقول لك حالي ايه ولا ايه النقرس والضغط والسكر ومش عارف وبعدين قال لنا صبرين والله صبر جميل صبر بدون شكوى خلاص طيب الفصفح الصفح الجميل الصفح من غير عتاب زي الصفح الالهي من غير عتاب ليه الصفح الالهي من غير عتاب يعني ايه يعني لما اجي اتوب بس انت اذنبت وشربت خام وبطلت الصلاه ورحت الزكاه مفيش كده لا امال ازاي الله يرضى عنك الحديث وان كان تقوي اثار اخرى من جاءني منهم تائب تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي اهل ذكري اهل شكري اهل طاعتي اهل محبتي اهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي من تاب الي منهم فانا حبيبهم ومن لم يتب فاني طبيبهم وان اليهم ارحم من الام باولادي هو ده الصفح الجميل وبعدين في هجر جميل هجرهم هجرا جميلة يعني هجر جميل واحد ليك عم او خال او قريب كل ما تروح له يأذيك في ابوك وفي امه يقول يا ابو خد ميراثنا وامك كذا يقول انا مش عايز اروح لعمي يقول لا طلعه يعمل ايه الاهجر هجر جميل في المناسبات اروح مناسبة عزاء عرس عيد اتلكك في رمضان ده الهجر الجميل. هجر بدون انقطاع وصفح بدون عتاب وصبر بدون شكوى. يبقى انت كده دخلت خطوة في بستان الاخلاق. صبر جميل وعفو جميل وخد بالك وهجر جميل. وإلا احنا نتكلم كلام نظري يتحسب علينا. طب التدريب الانساني بقى يعني انا كبني ادم عايز اعمل اللي حضرتك يعني تفضلت وقلت النهارده في بستان الاخلاق, ادرب نفسي ازاي اذا كان لم يكن في كل هذه الصفات؟ مفيش حد ما فيهوش او في البعض وفي والبعض الاخر غير موجود مثلا. يعني رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه يعني يضع الانسان على المحك ويدور اختبارات كده ايه يستخلص بيها الحاجات الطيبة اللي فيه. بمعنى كل واحد فينا يا ابني له باب يدخل منه على الله. تجد الرجل انت اتكلمت عنه ده اللي هو او يعني يصلي ويشرب الخمر لكن تجده ما يسيبش واحد محتاج اللي ما يدله. يا سلام يقف على الباب ده. لو وقف على هذا الباب طويلا يفتح له البستان كله. هيروح داخل هيتوب من الخمر بيعمل كل الخيرات بعد كده. هي بابها معجبة بشعرها شوية وشايفة انها صغيرة السن يعني يا شيخ عمر لازم تقطع يعني لازم مش عارف طب نلبس الاحمر والاخضر طب مش ممكن السيد كريستيان ديور يعمل لنا مش عارف يا ستي خلاص ما يعني غلط يعني لكن ايه بتصلي صوم صوم 52 عندها باب خير لسانها عف ما بتغتبش. نحن لا نقرها على عدم حجابها لكن في نقطة لا ننظر إليها من عالي عارف دي لما تتغطى الله أكبر دخلت فندفع دخل البستان وتشم منها الرائحة الزكية العمل. فدرب النفس سنة سنة يا ابن الحلال. احنا بننزل الدنيا مسكين ايدينا كده تبص على الطفل لما تولد كده مسك ايده كده مظبوط عايز الدنيا واحنا بنودع اهلنا يعملوا لنا ازاي افتح حبيبي افتح ونقعد جنب طول الليل ايه نلين له في كفه عشان ايه ليه سلم اللي عندك. ابن القيم له ملمح لطيف يقول انت نزلت تبكي من بطن امك واللي حواليك كانوا بيضحكوا شو ازاي بقه قد ايه شو ده شبه ابوه شبه خاله. سوف تخرج يوما يبكونهم عليك فاعمل عملا ما بين ذلك تضحك انت عندما ترى ثمرته. والله انا يعني سعيد في هذه اللقاءات خصوصا نحن في شهر كريم وهنستقبل قريبا المولد النبوي الشريف باذن الله. فان شاء الله الاسبوع القادم اللقاء يتجدد باذن الله مع الدنيا ان شاء الله يكون بس الصوت عفي شويه ان شاء الله باذن الله. اسمح لي ان ادعو ان امن خلفك يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما فك اللهم الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات واختم لنا بخاتمة السعادة اجمعين يا رب العالمين. اجعل مصر بلدا امنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان يا اكرم اكرمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين والله يكرمك يفتح بي عليك مولانا وينفع بك دايما. شاكرين جدا الحديث بقي ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم. شاكرين هذا لقاءنا.